بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب العتق. وأغلب الفقهاء يجعلون هذا الكتاب وما يتبعه في آخر الكتاب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، وأيضا أن يعتق رقابنا من النار. والعتق والإعتاق بمعنى واحد، والعرب تستعمل هذه الكلمة في عدة معان. فإذا قالوا عتق الفرس معنى ذلك سبق، وإذا قالوا عتق الفرخ أي الطائر، أي طار واستقل. وهكذا فالعبد أيضا إذا عتق انتقل من العبودية إلى الحرية، أو أزيل الرق عنه. وربنا سبحانه وتعالى رغب في ذلك في كتابه العزيز، فقال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وربنا سبحانه وتعالى وصف ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا زيد: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، نعمة الله عليه بالإسلام ونعمتك عليه إنما كانت بالعتق. وقال ربنا عز وجل في بعض الكفارات: فتحرير رقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك فقال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى الفرج بالفرج. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يكون له الفداء من النار، قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام أعتق صلوات الله وسلاماته عليه عبيدا بمقدار سني حياته، فأعتق 63. وأعتقت السيدة عائشة أيضا بمقدار حياتها 69 رقبة. أما سيدنا الصديق فكان عتقه كثيرا، وهذا ديدنه، كلما كان يستطيع أن يعتق ما قصر في ذلك أبدا. سيدنا العباس أعتق 70. سيدنا عثمان عندما كان محاصر وكانت السيوف والرماح تضرب فيه أعتق في هذه الحالة 20 رقبة، فقال: من ترك السلاح فهو حر. وهؤلاء من العبيد الذين كانوا حوله يريدون أن يدافعوا عنه، فكان يقول: من ترك سلاحه فهو حر. ولذلك 20 عبدا أعتقوا في لحظة واحدة. حكيم بن حزام 100، عبد الله بن عمر 1000. يعني هذا يدلك على أن المسلمين كانوا يحبون أن يفعلوا هذا الفعل، حتى وصل ذو الكراع الحميري في يوم واحد أنه أعتق 8000 عبد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أعتق 30000 عبد. ويعني ترى أن هذه الأعداد الكبيرة كل ذلك يستحقه الإنسان، حتى استحق عبد الرحمن بن عوف دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسل الجنة. وهذا يدلك على أن المال كان في أيديهم ولم يكن في قلوبهم، وكانوا إذا سمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققوا فيه في أعمالهم. ولو أردت أن تتكلم عن فعل الصحابة والتابعين عن عتق العبيد لا أردت أن تؤلف بذلك مؤلفا، إنما يصح من مطلق التصرف. يعني إذا أراد الإنسان أن يعتق هذا المالك ينبغي أن يكون مطلق التصرف، يعني بالغ عاقل، فلا يصح هذا من ولد صغير، ولا يصح من مجنون، ولا يصح من محجور عليه. إذا لابد أن يكون أهلا للتبرع وكذلك أن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون له الولاء في ذلك. فإذا كان الإنسان مثلا محجور عليه بسفه أو بفلس لا يستطيع أن يتصرف بنفسه في هذا العتق، كذلك لا يصح العتق من إنسان مدبر مبعض مكاتب، يعني لو كان قد وصل إليه العبد عبد وصل إليه عبد بطريقة ما فلا يصح ذلك، إنما يصح من مطلق التصرف، ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله. معنى يصح تعليقه، يستطيع إنسان أن يقول عبدي مثلا حر إن جاء ولدي من السفر، إن خرج مريضي من المشفى، إن فرج عن هذا السجين المظلوم، إلى غير ذلك. علقه بالوقت أي شيء يصح، حتى ولو قال مثلا يده، رأسه، بطنه، أي شيء، فإذا اعتق شيئا من هذا عتق الكل. لكن هنالك بعض الأشياء التي يعني تبقى تنفصل، الظفر، الشعر، إلى غير ذلك، فهذا يحتاج إلى نية، فإن قصد بذلك العتق وقع، وإلا قصد الشيء المزال عنه فلا يعتق. وصريحه تحرير واعتاق، يعني أن يقول حررتك، أعتقتك، أنت حر، أنت عتيق، أنت معتق، إلى غير ذلك. وهذا يستوي مع الطلاق في مسألة وهي جهله، وهي قصده، وأيضا هزده ولعبه، ويعني كل الأشياء التي يتلفظ فيها ومزحه، كل ذلك يقع كما نقع في الطلاق. لو قال الإنسان مازحا لزوجته أنت طالق، تقع، يقع. ولو قال لاعبا، يقع. وهنا لو قال لعبده أنت حر، مازح، لاعب، هازل، كيفما كان، فإنه يقع فيه العتق. جاء أيضا من الألفاظ في كتاب الله عز وجل فك رقبة، قال له فككت رقبتك، وكذا فك رقبة، هذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يحتاج إلى نية، يعني مجرد ما قال في الصريح أعتقتك، حررتك، فككت رقبتك، إلى غير ذلك، أنت حر، أنت عتيق، نعم، فلا يحتاج إلى نية. ويحتاج إليها كنايته. الآن لو أراد أن يتلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية، وضرب لنا الشيخ أمثلة فقال وهي لا ملك لي عليك، كما ابحثي عن زوج، لا سلطان، أنا لا أمرك، اذهبي إلى أي لفظ من ألفاظ الطلاق الكناية، لو وقع على العبد وقصد به مع النية العتق فإنه يعتق. لا سبيل لي عليك، لا خدمة لي عليك، أنت مثلا مسرح، أنت سائبة، أنت مولاي، وكذا كل صريح أو كناية للطلاق، يعني كنايات الطلاق بأسرها زائد كنايات فوق ذلك مثل هذه، لا ملك لي عليك، لا سلطان، لا سبيل، لا خدمة، أنت سائبة، أنت مولاي، هذه الألفاظ كلها تدل إذا قصد بذلك معني، يعني لفظ مقترن بالنية يؤدي إلى العتق. حتى ولو قال يعني الله أعتقاك وهو لا يعلم ذلك، لكن هذا اللفظ مع هذه النية يقع طلاقا، أي يقع عتقا، عفوا، نعم. وكذا كل صريح أو كناية للطلاق. وقوله لعبده، يعني الآن بعض الأعاجم أحيانا يذكرون مع المؤنث، يؤنثون مع المذكر، وبدل أن يقول له أنت حر، ماذا قال له؟ قال أنت حرة. وهذا كثير ما نستخدمها، يعني اليوم نرى بعض الناس الذين يتكلمون العربية يخطئون ما بين التذكير والتأنيث، في بعض اللغات لا يوجد فيها مذكر ولا مؤنث، ولذلك لا ينضبط لسانه عندما يريد أن يتكلم بالعربي. فلو قال للعبد الحر للعبد الذكري قال له أنت، وأنت لمن تستخدم؟ للمؤنث. أنت حرة، يعني أنت هذه النفس نقدرها بذلك، فهذا صريح. لو عكس للبنت الأمة ماذا قال لها؟ أنت حر. كذلك هذا صريح ويعتق به. قال ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتقا. لو قال الرجل لزوجته مثلا في باب الطلاق طلقي نفسك إن شئت، فقالت طلقت، وقع الطلاق، وهنا أيضا عتقك إليك خيرتك، وبعد ذلك أعتق نفسه قال عتقت، صح ذلك العتق؟ صح. أو قال أعتقتك على ألف، أو أنت حر على ألف فقبل، أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه في الحال عتق، فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف. مثلا في الخلع قالت امرأة لزوجها طلقني على ألف، يعني خالعني على ألف، أن تقدم له ألف وبعد ذلك يطلقها، هل هذا يصح في الطلاق؟ هذا باب الخلع، هو بذل شيء عوض مالي مقابل الطلاق. وكذلك هنا العبد يبذل شيء، لكن الآن العبد لا يملك، يلزمه في المستقبل على فترة معينة، وهذا الذي يسمى بعد ذلك مكاتب، فكأن سيده كاتبه على شيء من الم. فإن الشارع الحنيف دائما يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى تحرير الرقاب. قال ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت، فالمذهب صحة البيت البيع ويعتق في الحال وعليه الألف. والولاء لسيده، إذن إذا قال له بعتك كما لو قال خالعتك على ألف فقال قبلت، عند ذلك يصح، وهنا نفس الحكم تماما. لكن يزيد في هذه المسألة أن الولاء يبقى للسيد. ما معنى الولاء؟ الولاء لحمة كلحمة النسب، ومعنى هذا لو ذهب هذا العبد فعمل وصار من أكبر الأغنياء مثلا، ولم يتزوج ولم يولد له، أو تزوج ومات بعد ذلك، من له من الأقارب؟ قالوا ليس له إلا هذه الزوجة. هذه الزوجة ما هو نصيبها من التركة؟ الربع، لأنه لا يوجد فرع وارث. بعد ذلك ثلاثة أرباع، من يأخذها؟ السيد، فهو يرث بالولاء. أو لم يتزوج أصلا فمات العبد، كل المال لمن؟ للسيد. قد يموت السيد لابن السيد، فإن الولاء يورث أيضا كما يورث كما يأخذ الإنسان النسب. والولاء لسيده. ولو قال لحامل أعتقتك، أعتقتك دون حملك عتق، هذه الكلمة كلمة صريحة، والحمل كالجزء منها، ولذلك إذا أعتقها أو قال دون حملها مع ذلك فإن كلامه دون حملك هذا يكون لغوا، وتعتق هي وحملها تابع له. ولو أعتقه عتق دونها، يعني حملك الذي في بطنك حر، أو مثلا أو قال كلاما قريبا من هذا فعتق العبد وبقيت الأم الحامل أمد. ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق آخر، يعني لا يجوز في هذه الحالة أن نجعل العبد للأمة لواحد، فإذا كانت الأمة لواحد والحمل لواحد في هذه الحالة ننظر في هذه المسألة، إذا قال أعتقتك فهو أعتق الأصل، أما الفرع لا علاقة له به، ولو جاء صاحب الفرع فأعتق كذلك لا علاقة للأصل به. وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه، فإن كان معسرا بقي الشريك بقي الباقي لشريكه وإلا سرى عليه. أنا وشريكي عندنا عدو، قلت أعتقتك، أنا ليس لي سلطان عليه جميعا حتى أعتقه، أولا عتق نصيبي نصفي مباشرة، فينظر في نفسي إن كنت موسرا فيجب علي أن أدفع قيمة النصف لشريكي وأعتق هذا العبد، وإن كان معسرا يعني أنا كنت معسرا مثلا فأعتقت نصفي ولم يبقى عندي ما، فما بقي العبد مبعض، نصفه عبد ونصفه حر. قال فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه وإلا سرى إليه أو إلى ما أيسر منه به، يعني أنا أستطيع أن أعتقت النصف وعندي يسار أن أعتق الربع، بقي الربع يبقى الربع لشريكي فصار مبعضا ثلاثة أرباع حر، نصف بالعتق وربع بالسراية وبقي الربع الآخر لشريكي، وعليه قيمة ذلك يوم الاعتاق، يقدر العبد يوم الاعتاق كم سرى إلى الشريك فيدفع في هذا اليوم، وتقع السراية بنفس الاعتاق، مجرد ما قال له أنت حر وكان مسرا سرى العتق إليه في ذلك اليوم وعليه لشريكه نفس القيمة، وفي قول بأداء القيمة يعني عند الأداء، وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق، يعني عندما يدفع إليه المال هذا مقابل الإعتاق، لكن القيمة متى تقيم أو تقوم؟ تقوم في يوم العتق. واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثله. الأصل لا يجتمع عندنا اثنان على بضع واحد، اثنان كانت عندهما أمر، أحد هذين الشريكين وطأ هذه الأمر، هذا الوطء آن حرام لأنه لا يجتمع على بضع رجلان أو أكثر، دائما يكون لواحد، والأمة إن كانت لواحد فله أن يطأها في أي لحظة من اللحظات، طبعا إن كانت اللحظة حلال، أما إن كانت صائمة مثلا محرمة يعني معتكفة بإذنه كل ذلك لا يصح. واستيلاد أحد الشريكين، فإذا جاء أحد الشريكين فوطئ هذه الأمر ماذا يترتب؟ من جهة يترتب أحكام ومن جهة يترتب أحكام أخرى، كونه وطئها ومثلا لنفترض وأنها حملت منه عند ذلك صارت أم ولد بالدرجة الأولى، فمعنى ذلك إذا مات سيدها تصبح حرة، هذا واحد. الآن كانت بكرة فحولها إلى ثيب، الآن لو أردنا أن نزوجها مثلا مهرها 10,000 ينبغي عليه حصته 5، ذهبت بحصته وبقي لشريكه 5 فيدفعها هذا، وأيضا نصيب الشريك كونها صارت مستولدة فكأنما اختص بها لنفسه فيجب عليه أن يدفع نصف قيمتها إذا كانوا بالنصف أو النصيب إذا كانوا بشركة ما هي حصة الشريك فيقدم له حصته تماما. قال وتجري الأقوال في وقت حصول السراية، فعلى الأول والثاني لا تجب قيمة حصته من الولد لأن الولد الآن لم يكن ولذلك عليه فقط المهر الذي فقده بالنسبة لاستيلاده وكذلك أي فرق البكارة وكذلك الحصة، والثاني لا تجب قيمة حصته من الولد ولا يسري تدبيره ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر، يعني لو كان عليه دين فهذا الدين يسري عليه العتق ومع ذلك يزيد هذا إلى ديونه التي كانت عليه، كمن أتلف شيئا ألا يدخل مع الغرماء؟ ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره، أنا وشخص نملك أمة أو نملك عبدا، قلت لشريكي أعتقت نصيبك فأعطيني مثلا هذه ألقي، فقال شريكي لا أنا لم أوكلك في هذا الأمر، فأنت صدق بيمينه أنه لم يقل له أعتق نصيبك عنه، عند ذلك لا يعتق النصيب، لكن أنا الآن في إقراري أنني أعتقت هذا العبد، أعتقت حصتي أم لا؟ أعتقت حصتي بالإقرار، أما الآخر فرفع هذا الإقرار عنه باليمين الذي حلفه أنه لم يطلب مني أن أعتق هذا النصيب، ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب المنكر، عند ذلك نقول له عتق النصف بقوله وعتق النصف الآخر سراية وعليك أن تدفع القيمة لشريكه، ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى النصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته، ولو قال فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك فإن كان المعلق معلق معسرا عتق نصيب كل عنه، عندما قال له إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر، عندما عتق نصيبه ماذا حدث؟ الشريك سرى عليه النصيب الآخر، معنى ذلك وقعت السراية أولا أم وقع المعلق أولا؟ وقعت السراية، أما لو قال له إن أعتقت نصيبك فنصيبي قبله حر، معنى هذا كان عتق هذا النصيب معلق على عتق النصيب الأول لكن قبل أن تحدث السراية، فعلى كل واحد نصيبه من القيمة ويعتق العبد بالكلية، فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما، فهنا إن كان معسرا فعتق نصيب كل يعني منهما طبعا عن نفسه، وبعد ذلك الولاء لهما يعني لو مات هذا العبد وخلف مالا فالولاء لمن أعتقه، الآن أعتقه اثنين ثلاثة أربعة ماذا نفعل؟ نأخذ من الولاء كلهم بحصته، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له السدس وهذا له كذا الثمن، نأخذ وبعد ذلك نوزع هذا الميراث بمقدار ما كانوا يملكون بالحصص، لذلك قال وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدورة وإلا فلا يعتق شيء، يعني إذا كان هو معسر ولا وعلق ذلك على اليسار فعتقه معلق على اليسار واليسار معلق على العتق، ماذا حدث عندنا؟ حدث مسألة الدور والدور باطل، وإلا فلا يعتق شيء، ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه، مسألة افترضوها من ستة يعني نفترض أن العبد ستة أقسام، فالأول له ثلاثة والثاني له اثنين والثالث له واحد، فأعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب، يعني في الآخران مثلا صاحب الثلث وصاحب السدس مع بعضهما أعتقا العبد فكيف يسري إليهما؟ فالقيمة إنما تكون عليهما بالنسبة للثالث نصفان، هل يكون ذلك بمقدار الحصص أم بالسراية عندما أعتق كل واحد منهما وسرى له الشريك؟ نقول هذا مع هذا الشريك له الربع، مثلا صاحب الثلث وصاحب السدس أعتقا معا وقع العتق على صاحب النصف، فهذا النصف يقسم إلى قسمين، لصاحب الثلث يدفع الربع وصاحب السدس يدفع أيضا الربع، فالقيمة عليهما نصفان على المذهب، وشرط السراية اعتاقه باختياره، مثلا أحيانا الإنسان يشتري أصلا له أو يشتري فرعا له، مجرد ما اشترى الأصل أو اشترى الفرع يكون العبد مباشرة حرا لا خيار في ذلك أبدا. وشرط السراية إعتاقه باختياره، فلو ورث بعض ولده لم يسرق. يعني مثلا الآن حدث إرث بينه وبين ابن عم له، وكان من جملة هذا الإرث أنه كان له ولد، هو الأصل هذا السيد كان عبدا وله ولد يملكه ابن عم له، فورث نصيبه، كانوا اثنين مثلا. في هذه الحالة ورث الأب نصف الولد، وورث أخوه مثلا النصف الثاني. النصف الثاني الذي هو عم لا يعتبر أصلا ولا يعتبر فرعا، فهو من الحواشي البعيدة. هل في هذا الإرث الذي أخذ بعضه وصار البعض حرا هل يسري إلى الأخير؟ لا، لا يسري. والمريض معسر إلا في ثلث ماله. أيضا جاء مريض، والمريض أول ما يمرض في مرض الموت، ومرض الموت هو كل مرض استمر إلى الموت، قال لعبده أنت حر ولا يملك إلا هذا العبد، ماذا نقول له؟ أنت محجور عليه. بأي شيء محجور عليه؟ نقول إن كل مريض يحجر عليه فلا يمكن أن يتصرف إلا في ثلث ماله فقط، في ثلث ماله فقط. إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، فهذا في ثلث المال. فإذا كان مريضا وكان معسرا ليس عنده أكثر من ذلك، نقول في هذه الحالة لا يعتق منه إلا الثلث، ويبقى الثلثان لمن؟ للورثة إن مات في هذا المرض. أما إن عاد بعد ذلك وانتهى من مرضه ولم يمت في هذا وعاد إلى الحياة الطبيعية فأراد أن يكمل، لا بأس في هذا الأمر. قال والميت معسر، نعم كذلك، فلو أوصى بعتق نصيبه لم يسرق. لماذا؟ لأنه في الأصل لا مال عنده، فكيف له الثلث؟ يعني مات مفلسا، مات عليه دين، مات لا يملك شيئا، لأن حسبنا الديون التي عليه والأموال التي له فكانت تساوي بعضها البعض. عند ذلك نقول من أين نعتق العبد؟ إذا أردت أن تعتق فينبغي أن تكون مالكا. ثم قال فصل. أنا في هذه الفصول يعني لا أقف كثيرا على بعض العبارات يعني ونفصلها تفصيلا طويلا، إنما نقرأ هذا حفظا لشريعة الله تبارك وتعالى. في بعض إخواننا من طلاب العلم لا يقرؤون هذه الأبواب، يقولون يعني الآن لا لم يبقى عبيد، نحن نحفظ الشريعة، هذا ما جال في كتابنا، لو قرأناها بسرعة واطلعنا عليها ورأينا كيف كان يعني المسلمون قبلنا كيف كانوا يعاملون هذا الجزء الكبير الذي كان في المجتمع وامتلأت كتب الفقه فيه. وأكرر أكثر من مرة فأقول لا يقول أحدنا لا أريد أن أقرأ هذه الكتب. العبد متردد بين أمرين، إنسان ومال، فما كان في الإنسان تأخذه على باب الإنسانية، وما كان في المال فيستفيد منه أنت شيئين، حيوانية يعني فيه حياة وفيه مال، فكيف كان التصرف؟ كذلك نستطيع أن نتصرف بهذا، فتتسع آفاق يعني عقولنا بهذه القراءة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، والحمد لله.